من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا. وفي الخبر الصحيح: الصوم جنة. فالصيام أيها المؤمنون فرضه الله جل وعلا في شهر رمضان دون غيره، ولم يوجب الله صيام نهار على أحد من الأمة إلا أن يكون تطوعا غير شهر رمضان، وهو سنة ماضية، أي الصوم في الأمم قبلنا. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب الله جل وعلا على هذه الأمة صيام شهر رمضان بقوله جل ذكره: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والصيام أيها المؤمنون كما أنه ركن من أركان الدين فهو شعيرة عظمى من شعائر المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر عمدا في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، ويظنون به الكفر والزندقة والانحلال. كل ذلك لما استقر في قلوب المسلمين صغارا وكبارا عظيم حرمة الشهر، وأن حرمته تكون في صيامه كما أمر الله جل وعلا في كتابه وكما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عذرا بينه الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمراد أيها المؤمنون بيان عظيم حرمة الصوم وأنها أجل المطالب في هذا الشهر المبارك. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها المؤمنون، قال أصدق القائلين في وصف عباده المخلصين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فكون المؤمن يقف بين يدي الله في الليل سنة متبعة وقربة جليلة ونافلة نافعة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن قيام شهر رمضان أوكد وأعظم وأجل، لأن الصادق المصدوق والنبي المختار والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في ليالي رمضان 2 ليلة 3 4 فصلى، وصلى الناس بصلاته، فمما ملئ قلبه من رحمة وشفق على أمته امتنع أن يخرج خوفا أن تفرض، فأخذ الناس يصلون أرسالا وجماعات، يصلي الرجل لوحده ويصلي الرجل ومعه الرجل والرجلان، زمنه عليه السلام ثم زمن الصديق أبي بكر ثم سنين أول من عهد الفاروق عمر، ثم إن أمير المؤمنين دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد المسلمين يصلون صلاة التراويح أرسالا أوزاعا، كل طائفة كل فئة كل فرد في ناحية، فقال: ما أكمل لو جمعت هؤلاء. فأمر أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري أن يصلي بالناس، فدخل المسجد بعد ليال وقد أمر الناس أن يجتمعوا على إمام واحد، فلما رأى وقوفهم بين يدي الله في ظلمة الليل، ولم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مضاء، دخل عليهم في ظلمة الليل فرآهم يصلون خلف إمام واحد في ليالي هذا الشهر المبارك، فقال: نعمت البدعة هي، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. أي لو كانت التراويح آخر الليل لكانت أجمل وأكمل وأعظم أجرا، لكنها تشق على الناس، فقدم ما فيه مصلحة. ولو اتخذ الإنسان من آخر الليل زمنا وقتا يقوم فيه بين يدي ربه مع ما صلاه مع المسلمين فهذا من عظيم الكمال وجلال التوفيق. قال الله عز وجل عن أوليائه المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها المؤمنون، قال ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فسر البر هنا بالتقوى، وفسر بالجنة وهو أظهر، وقال ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال بعض العلماء أي من أطايب أموالكم، وقال بعضهم أي ينفق المنفق، وهو صحيح شحيح، صحيح لا يخاف الموت بعيد عنه، وشحيح يرجو الغنى ويخشى الفقر. فإذا اجتمع للإنسان أن أنفق وهو بعيد عن مرض موت وهو يرجو الغنى ويخشى على نفسه الفقر، تحقق فيه قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنفقة في سائر العام مقبولة، قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لكن الإنفاق في شهر رمضان أعظم أجرا وأمثل أمرا لسنة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وكان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل. وبعض الأنفس تذكر بالله رؤيتها وتدل على الله صحبتها، فإذا رآها المؤمن يجد في نفسه إقبالا على الطاعة، ويجد في نفسه رغبة على الخير. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل فيتذكر صلى الله عليه وسلم الملأ الأعلى والملكوت الأسنى فيزداد رغبة في الخير. ومن ذلك إطعام المساكين وإفطار الصائمين والقيام على الأرامل والمعوزين. دراهم معدودة تضعها في يدك ثم تضعها في يد من ظهرت حاجته وغلبت فاقته، لا تريد بذلك إلا وجه الله، يرفع الله لك بها الذكر، ويحط الله بها عنك الوزر، ويجعلها الله جل وعلا لك ملاذا يوم تلقاه، يوم يكون المؤمنون يوم القيامة كل فرد منهم في ظل صدقته. أيها المؤمنون، قال ربنا الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وما أنزل الله كتابا من السماء أعظم ولا أجل من القرآن، من تمسك به هدي، ومن تلاه وفق وأجر، ومن عمل به استحق الإمامة في الدين. والله لما ذكر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أن ابتداء نزول القرآن كان على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. عظم الله شأن القرآن في القرآن، وأقسم بالقرآن على كرامة القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وأخبر الله أن القرآن كما هو معظم في الأرض معظم في السماء، لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحتفي به إلا الملائكة الأطهار الأبرار بأيدي سفرة كرام بررة. فالإقبال على القرآن تلاوة وعملا وتدبرا هو شأن المؤمنين، شأن عباد الله الصالحين في رمضان وفي غيره، إلا أنهم اتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يعظم تلاوتهم وتدبرهم وعملهم بالقرآن. لأن جبريل وهو ملك مبجل ليس في الملائكة فيما يظهر أحد أعظم منه، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، بمعنى أن الملك جبريل عليه السلام يتلو آيات من القرآن، ثم بعد أن يفرغ من التلاوة يتلو نبينا صلى الله عليه وسلم ما تلاه جبريل. فتأمل جلال العبدين الصالحين

فلم يعص الله أن يفطر في رهان رمضان، وما كان له أن يصوم لولا أن وفقه الله جل وعلا وهداه. فإذا أتم الله له تلك العطية رغبته تلك المنحة الإلهية في منحة أعظم، فيسأل الذي أعانه على أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أن يعصمه من ولادته إلى أن يموت على الدين، على الملة، على التوحيد، على السنة. فإذا مات على هذا لقي العبد ربه. وإن من يلقى الله وقد كان في الدنيا موحدا له، معظما محبا قائما بأمره مجتنبا لنهيه، فقد فاز. وما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من على أي حال يفدون على ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. اللهم إنا نسألك حسن الوفادة عليك. الله يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإن الفوز الأعظم والعطية الكبرى أن يلقى المؤمن ربه وربه راض عنه وربه محب له. وفي الحديث: إن الله لا يلقي حبيبه في النار، فينال بذلك الإنسان أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. وهذا الأمر المرغوب المطلوب الذي كان الصالحون وما زالوا يطلبونه ربهم: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد مضت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على رطبات، فإن لم يتيسر أفطر على تمرات، فإن لم يتيسر حسى حسوات من ماء قبل أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه، أي قبل أن يصلي المغرب. وشرع لنا عليه، والله جل وعلا يقول: والمستغفرين بالأسحار. فالسحر وقت عظيم، وقت استغفار، وقت ذكر. ومع ذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أكلة السحور، وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقال: تسحروا ففي السحور بركة. وقال: تسحروا ولو بجرعة ماء. حسن إسناده كثير من أهل الحديث. وكل ذلك آثار تدل على أن من الخير للمؤمن والبركة في الصيام أن يتسحر الإنسان قبل صيامه. أيها المؤمنون، كل ذلك لا يكون لأحد إلا إذا وفقه الله. الله يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي ليس في الدين حرج ولا غل ولا أغلال، ليس في الدين حرج ولا أغلال ولا إصر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا قبل أن يدخلوا الجنة، يحبسون على قنطرة، فينزع ما في قلوبهم من أثر غل إن وجد، حتى لا يدخلوا الجنة إلا وهم في صفاء عظيم ونقاء جليل. قال ربنا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار الماء، كما بيّنها الله في سورة أخرى، تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: أي أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنك تصوم الشهر ويقبل منك إذا كنت قبل الشهر قد بيت توبة نصوحا لله، وعلما ويقينا أن أحدا لن يعينك ولن يوفقك على الصيام والقيام والعمل الصالح إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ويوم القيامة ليس يوم تكليف، ليس يوم أمر، ليس يوم عمل، ومع ذلك يقولون: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه الكلمات النيرات قالوها في الدنيا تعبداً ويقولونها يوم القيامة تلذذاً، يتذكرون أنهم تعبدوا الله بهذه الكلمة في الدنيا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا، أي تناديهم الملائكة، جعلني الله وإياكم ممن يسمع تلك الكلمات، ونودوا أن تلكم الجنة، والجنة ليست بعيدة، هم فيها قريبون منها، لكن الله قال تلكم لبيان رفيع الدرجة وعلو المنزلة وعظيم المكانة لا بعد المكان، فقال جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها. والتوريث أعظم أسباب التمليك. ثم قال ربنا بما كنتم تعملون، أي بسبب إيمانكم والعمل الصالح، فالإيمان والعمل الصالح مهر لجنات النعيم أسكننا الله وإياكم إياها. هذا، وصلوا وسلموا على خير من صلى وصام وأفطر، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وخص اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وانصر إخواننا المؤمنين المستضعفين في سورية يا رب العالمين، اللهم عجل لهم بالنصر المبين والفرج القريب. اللهم عليك بطاغية البعث وزمرته وجنده، اللهم عجل للمؤمنين بالنصر، وعجل على هذا الطاغية بالهلاك، يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يا قوي يا عزيز يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وإخوانا وأخوات سبقونا إليك، اللهم ارحم في تلك البقاع وحشتهم، وآنس اللهم تحت الثرى غربتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اقض عنا الدين وأزل عنا الفتن، واحفظنا بحفظك من فوقنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم واسمك الكريم أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا صيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وآله، وأن تبلغنا رمضان، وأن تعيننا على صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.